الحمد لله الذي ذكر الصحوة الإسلامية في كتابه الكريم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأصلي وأسلم على قدوتي ومعلمي محمد بن عبد الله. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرنا وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن ينصر إخواننا الأبطال في فلسطين، وأن يجعل صحوتهم في يقظة تامة تنجينا وإياهم من مصارع الغفلة، وأن يمكن لنا ولهم ويرزقنا صلاة طيبة في الأقصى الشريف، إنه على ذلك قدير. يسعدني أيها الأحباب الكرام، ومن منبر جمعية الإصلاح الاجتماعي ذلك الطرح الكبير، أن ناطق بكلمة الحق، أن أعرفكم بالأخ الكريم المجاهد الداعي الرباني عبد المجيد الزنداني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح في محاضرة قيمة بعنوان آفاق مستقبلية للصحوة الإسلامية. والصحوة الإسلامية ذكرها الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، مرة يصفها بالغربة والغرباء، النزاع من القبائل، الذين يزيدون إذا نقص الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، ومرة يصفهم بالثابتين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم، إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. فمع الصحوة الإسلامية وآفاقها المستقبلية ودورها الفعال الذي يقوم به الإخوة والأخوات تحت قيادة رائدة حكيمة خاضت تجارب طويلة من صحوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب إلى صحوة الإمام حسن البنا في مصر الكنانة إلى الصحوة الإسلامية في العالم كله، ومع فضيلة الشيخ الزنداني الذي يعطيه بلقب دكتور الأخوة، وهو يقول أنا لست دكتورا وإنما أعمل مع الدكاترة والأطباء، لكنها دكتورة أخوة إلا تكن دكتورة أنت من أحد الدراسات. نحبك في الله، تفضل جزاك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأت أسأل نفسي عندما قيل لي عنوان المحاضرة هو الصحوة الإسلامية، قلت لا بد من تعريف للموضوع الذي سنتحدث عنه، فأخذت أبحث وأفتش ما هو أقرب الأسماء الشرعية الذي وردت في الكتاب والسنة لكي نطلقه على المفهوم الذي نريده من الصحوة الإسلامية. فحسب اجتهادي ومبلغ علمي وجدت أن أفضل اسم ورد في هذا الموضوع يدل على ما نريد هو التجديد. التجديد، فإن الله جل قدرته يعلم أن الناس إذا تقبلوا الدين استقاموا عليه وطال بهم الأمد، جاء النسيان فجرأهم على المعاصي، وجرأتهم المعاصي على اتباع الهوى، وجرأهم اتباع الهوى على التحريف والتبديل. فيحفظ الله دينه لتبقى الحجة قائمة على الناس، فيبعث الله رسولا جديدا بعد أن يحرف الناس دين الله، يجدد دينه برسول جديد يجدد الرسالة ويجدد البينة والمعجزة. لكن الأمر بالنسبة لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم يختلف عن الرسل من قبله، ذلك أن طول المدى والنسيان واتباع الهوى والعوامل التي أدت فيما مضى إلى تحريف الدين عجزت أن تحرف أصل الدين، لأن الله تضمن بحفظه. حرف اليهود والنصارى التوراة والإنجيل، وما استطاع أحد أن يحرف القرآن والسنة. أحد الحكام عندما جاءت الإذاعة، دخلت الإذاعة إلى بلاد المسلمين، وكان إماما من أئمة المسلمين يطلق عليه هذا اللفظ، وكان عنده بعض الظلم، فكان الذي يقرأ القرآن في الإذاعة يختار الآيات التي تندد للظالمين، فاتصل هذا الملك الإمام بالمقرئ وقال له: يا فلان، لماذا تختار الآيات القوارث؟ لماذا تختار آيات القوارث؟ لو كان في مقدور الناس أن يغيروا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لرأينا قرارات جمهورية ومراسيم ملكية وأهلية كل يوم تقول تقرر توقيف الآية الفلانية، وتقرر يعني وقف العمل بالحديث الفلاني، ولكن كل البشر كلهم يعجزون أن يحرفوا آية أو حديث. ولكن حدث الانحراف أيضا مع فارق بقاء المصدر نقيا واضحا. فكيف حدث هذا الانحراف؟ وكيف حدث هذا الابتعاد؟ وما هي الصور التي تحقق بها ذلك الانحراف وذلك الابتعاد؟ كان الانحراف الذي تحقق والذي بدأ في صورة تأويل، في صورة بدعة، ثم تطور إلى أن شوش على الناس الرؤية لحقيقة الهدى. وتكفل الله بحفظ دينه، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن سنة الله الحافظة لدينه في الأمة الإسلامية تتجدد على رأس كل 100 عام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالتجديد الذي يكون هو إصلاح ما انتقض من أمر الدين، وإصلاح ما أصبح غريبا ونسي بين المسلمين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الإسلام يتعرض لنقض، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتقضن الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. فإذا انتقضت العروة وتشبك الناس بالتي تليها نسي الناس على طول المدى الأصل، فلا ترى الأصل إلا في الكتاب وفي السنة. فإذا جئت تبحث عنه في واقع المسلمين رأيته غريبا، يستغربون ما هذا الكلام الجديد، هذا دين جديد، هذا دين جديد. وهكذا تشتد الغربة باشتداد النقض لعرى الإسلام حتى يصل الناس إلى عهد تشمل فيه الغربة كثيرا من أمر الدين، فيستغرب الدين بأجمعه كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم؟ هم أولئك الذين أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم الطائفة القائمة على الحق الظاهرة عليه، المقاتلة المجاهدة. روى الحاكم والطيالسي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأخرج البخاري ومسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي لهم أمر الله وهم ظاهرون. أي أن هذا الدين لم تنطفئ سرجه ولم تهدم منائره في الأرض بأكملها، سيبقى مصدر إشعاع تقوم به الحجة كما جاء في أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. هؤلاء القائمون بحجة الله وبدين الله في الناس هم هذه الطائفة الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى ويجري على يدهم التجديد، التجديد في جوانب مختلفة، منهم من يجدد في أمر العلم، ومنهم من يجدد في أمر العبادة، ومنهم من يجدد في أمر السياسة، ومنهم من يجدد في أمر التربية، ومنهم من يجدد في أمر الجهاد، وهكذا كل يجدد الله على يديه ما يسر الله له من ميادين التجديد الشاملة أو الجزئية المحصورة في أرض أو التي تتسع لأرض أوسع، وهكذا يحفظ الله الدين في أرض المسلمين، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا رسول بعده ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولا إذا أردنا أن نتكلم عن التجديد في عصرنا ونتعرف على ملامحه، فلا بد أن نعرف أين نقع في الزمان وبين عوامل النقض والغربة التي طرأت على الدين، وأين نقف نحن لنستأنف تجديدا لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا ذلك لا بد أن نعرف سبب الفساد الذي طرأ علينا، ما أصله وما سببه حتى نتمكن من علاجه بإذن الله. السبب يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفه عبر التاريخ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فإن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل. إذن بعد الخير الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي شر. ذكر العلماء والشراح أن هذا الشر يتمثل في الفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ثم قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ هل يرجع الخير إلى الناس؟ قال نعم. وفيه دخن. دخن. وفي رواية وفيه دخل. ثم شرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدخل وهذا الدخل، فإن حذيفة رضي الله عنه قد سأله وقال وما دخنه؟ قال قلت وما دخنه؟ ما هذا الدخن الذي تراه؟ قال قوم يهدون بغير هدي. فعندما ينقضون عروة من عرى الإسلام يأتون بشيء آخر ويجعلونه هدى ويدفعون الناس إليه، فقد كانت خلافة راشدة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عاضا. ملكا عاضا، فخلافة راشدة على منهاج النبوة في زمن الخلفاء الراشدين بدأ النقض للحكم كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم ينتقض الحكم في ظني ما انتقضت باقي العرى، لأن العرى الأخرى لا يجرؤ أحد على نقضها إذا كان الحكم لا يزال حارسا للدين، ولكنها حكمة الله سبحانه وتعالى، والله يفعل ما يشاء، وهذه دار ابتلاء وامتحان. انتقض الحكم فتعلق الناس به وسار الناس بعد ذلك خطوات، فالحاكم المستبد الذي جعل الاستبداد بدلا عن الشورى لا يرضى كلمة الحق من العلماء الصالحين، ولا يرضى أن يكون في الوضع الذي أنزله الله فيه حافظا أمينا راعيا، يريد شيئا من الاستئثار والأثرة والاختصاص، ويتأذى بسماع هؤلاء الصادعين بالحق، فيبدأ يقرب من يزين له أو يسكت عنه أو يجامل، أو فيبدأ الفساد يأخذ دائرة أخرى، وهكذا شيئا فشيئا، ويتسع الأمر شيئا فشيئا إلى أن يتسرب النقض إلى حلقة جديدة وإلى دائرة جديدة. ليس فقط في الحكم، بل تعجبون لو قلت لكم إن النقض قد وصل إلى الإيمان. كان الناس يأخذون إيمانهم بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبكل أركان الإيمان، يأخذون إيمانهم على منهج القرآن، فلما احتكوا بدول الكفر والشعوب الكافرة وجدوا عند بعضها فلسفات وثقافات وحضارة، فلسفاتهم تلك اختلط فيها العلم الحق بالوهم والظن، وكان مجموع ذلك فلسفة، علم مترابط يختلط فيه الحق والوهم، اليقين والشك. فلما احتك المسلمون بهؤلاء أعجبوا ببريق ذلك الحق الذي تتضمنه تلك الفلسفات، ولم يفطنوا كثيرا إلى الباطل الذي يندس في تلك المقدمات الفلسفية، فأرادوا أولا أن يقيموا الحجة على أهل هذه الأفكار الفلسفية، فقرروا دراستها وقرروا أن يقدموا حجة الإيمان بدليل فلسفة اليونان، فكان الإيمان يقوم على قواعد القرآن القائمة على العلم واليقين وإذا به يتحول ليقوم على مبادئ الفلسفة والظن والشك. لم يكن هذا واضحا إلا إذا جئت لتقارن بين العاملين لهذه الفلسفة وبين واحد من أولئك الصحابة رضوان الله عليهم، ذاك يخوض في الفلسفة حتى يقول في النهاية اختلط الأمر علي، اختلط الأمر، ما عدت أمسك شيئا فيه يقين، فكل شيء يتوقف على براعة المقدمات واللعب بالكلمات. بينما كان ذلك الصحابي يقول والله لو تجلى الله، لو تجلى الله في عرش ما زاد في إيماني شيء. بين يقين جاز إلى شك وريب. وقعت لي قصة عندما أردت أن أتعلم علم الكلام لأتسلح به ضد هؤلاء الفلاسفة الملحدين والكافرين، فإذا بالكتاب الذي علقت عليه آمالي يقدم لي أول حجة فيقول زعم المنجم والطبيب كلاهما لا بعث بعد الموت، قلت إليكما. المنجم والطبيب قالوا ما في بعث بعد الموت، خذوا الرد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يا سلام، يعني مسألة أقيسها وموازنات وتقديم وتأخير، يعني أين اليقين؟ لا شك أنه أراد بهذا يعني من باب المجاراة ليقربهم خطوة خطوة، قد يكون له شيء من العذر، لكن أن يقدر أن هذا هو الدليل أن يساق وكأن المسألة هكذا. ثم بدأت وقامت على تلك الفلسفات الاختلافات من قبل هذه الاختلافات. فلما جاءت هذه الفلسفات إذا بها توسع مجال الاختلافات، وإذا بهذه الاختلافات تتحول إلى فرق ومذاهب، وإذا بهذه الفرق والمذاهب تتحول إلى عصبيات وعداوات وتشتيق وتكفير وتبديع وتضليل، بل وانتهت بعد ذلك إلى حرب وولايات وممالك. فكلما نقض الناس، كلما ابتعد الناس عن الهدى، كلما ابتعد الناس عن الهدى وقعوا في الظلام. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء عندما قال له حذيفة قلت وما دخل، قال قوم يهدون بغير هدي، ليس لهم دليل. إذا أردت أن تعرف هؤلاء فإنك تجدهم يستدلون بكل شيء إلا بآية أو حديث، يستدل بكلام كبير. طيب وما وظيفة الرسل إذن؟ ولما بعث الله الرسل ولما أنزل الله الكتب؟ قلت ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر، أي عندما ترى حالهم تعرف منهم أشياء لأنهم يتكلمون عن القرآن وعن السنة، وترى بعض أحوالهم على الإسلام، ولكن ترى أحوال أخرى ليست على الإسلام، أشياء لا دليل عليها. أين الدليل على هذا؟ قال يأتيك بكلام بعيد، ومعظم كلامهم قال فلان وقال فلان وقال فلان، ليس عندهم نور الهدى. حتى وجد فينا من عامتنا من وصل في مراحل الضعف والانحطاط إلى أن يقع في الشركيات وهو لا يدري أنه يقع في الشركيات، ويظن أنه في عالم التوحيد. انظروا إلى هذا الذي يذهب إلى ميت يناديه ويناجيه، أو لا يذهب إليه، يناديه من موقعه، يقول يا أيها الميت يا فلان بطني اضطربت واختلطت وأصبحت مريضة اشفني. والثاني في مكان آخر يسوق السيارة فاختلت السيارة فيقول يا فلان نفس فلان السيارة اضطربت. والثالث في الطائرة ارتجت الطائرة به فنادى نفس ذلك الميت وهذا غضبت عليه زوجته فنادى: يا فلان نذرت لك كذا، أصلح لي قلب زوجتي. وهذا يذاكر في الامتحان، يجيب على الامتحان فنسي، فيا فلان شغل لي بكرة أريد منك. هذا النداء لميت لا يكون من عاقل إلا إذا تحقق فيه شرطان: الأول اعتقاد أنه يسمع، الثاني اعتقاد أنه يجيب، وإلا يكون عبث. فمن ذا الذي يسمع الناس على اختلاف مواقعهم وأماكنهم في الهواء وفي الأرض وفي بطن الماء؟ ومن ذا الذي يسمع النداء باللغات؟ هذا يتكلم بالعربية، وهذا يتكلم بالإنجليزية، وهذا بالأردية، وهذا بالتركية، وهذا بالفارسية. عجب أمر هذا الميت، عندما كان حي كان يعرف لغة واحدة، فلما مات أصبح مجمع لغات. لا أدري كيف يسمع في وقت واحد ويميز بين الدعوات. ثم لابد أن يعتقد هذا الذي دعا أنه قادر على التصرف، فكيف يعتقد في إنسان يتصرف يصلح بطن هذا في الوقت الذي يصلح مخ هذا، في الوقت الذي يمسك السيارة هذه، في الوقت الذي يمسك الطائرة هذه، في الوقت الذي ما هذا؟ إن هذه الصفات لا تكون إلا لرب السماوات والأرض. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أين كنا؟ كيف وقعنا في هذا؟ نعم قد يوجد جاهل لا يفهم، عنده شوية كلام، لكن الخطاب نسمعه يسمعه الناس، أنه يخاطب ميت ويخاطب هذا الميت ويخاطب هذا الميت. يوجد من يؤول ذلك، يقول لنا هو ما هو مقصود الميت؟ هو قصده أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكننا نتذلل لهذا الميت، هكذا بدأت، لكن الواقع الآن ما أقول أريد منك قل لله. تقرأ قصائد في غاية العجب ويتقرب بها إلى الله في المساجد، منها قصيدة: كل قطب يطوف بالبيت سبعا، وأنا البيت طائف بخيامي، تنسب إلى عبد القادر الجيلاني، لا حول ولا قوة. أي أن كل ولي وصالح لابد له أن يذهب إلى مكة ليطوف ببيت الله، أما هو فإن بيت الله ينتقل من مكة ليأتي يطوف بخيام عبد القادر الجيلاني، إلى أن يقول: وأنا الأرض كلها تحت حكمي وهي في قبضتي كفرخ الحمام. ماذا أبقى لله؟ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ جانب التوحيد الخالص حدث عليه بلبلة وتشويش، ووقع الناس في أباطيل. لما تأتي إلى هؤلاء تقول لك: لا هذه لها رموز وهذه لها معاني، وانت من شاهد، وإنما القصد قصد كذا وكذا ما هذا؟ ولكنك تجد هؤلاء أيضا يصلون ويصومون وعلى أمر الإسلام، تجدهم يفعلون ذلك كله، فتعرف منهم وتنكر. وإن كان بعض المنكرات مهلكات عياذا بالله. قلت: وهذا ما هو من الدخن البسيط، وإن كان أهله يؤولون له، وإنما هو أمر كبير عظيم خطير. قلت: أي حذيفة، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ هل بعد ذلك الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء القوم ما عندهم تعرف منهم وتنكر، ما فيش خالص، صافي صافي جهنم صفر. طيب هؤلاء الناس من أين هم؟ فحذيفة رضي الله عنه قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الله، يعني مسلمين، يعني منا، لون البشرة واحد، واللغة التي يمسكون بها واحد، لغتنا، ومع ذلك دعاء على أبواب الناس، كيف يحدث هذا؟ هذا هو عهد الاستعمار الذي ورث عهد الانحطاط. فإن الأمة الإسلامية عندما دخلت في ظلام عهود الانحطاط فسد أمرهم، فتفرقت قلوبهم، وضعفت وحدتهم، وقامت القومية والشعوبية والمذهبية والفرق والبدع والاختلافات، فأدت بهم إلى أن يتقاتلوا وإلى أن يتناحروا ويتباغضوا، مما يسر للمستعمرين الهجوم على هذه الأمة واستعباد هذه الأمة واسترقاقها واستبلالها وتمزيقها ووراثة الخلافة الإسلامية التي انتهت إلى يد العثمانيين. فعبر المستعمرون عند هجومهم على هذه الخلافة فقالوا تعالوا نقتسم تركة الرجل المريض، حقا أمرضته البدع وأمرضه الدخن وأمرضه البعد عن الهدى والنور. تفرقت القلوب فذهب الدين من النفوس وضعف، وسيطر الجهل والخرافات والبدع، وقام الاستعمار بهدم كيان هذه الأمة واستئصال ما بقي لها مما وقع تحت سلطانه. فهدم الخلافة وأقام السدود والحدود بين دول المسلمين وشعوب المسلمين، وهدم الدين فأقام مناهج تعليمية وأساليب تربوية، وفرض قوانين كفرية تحمي هذا الهدم الديني لاستئصال ما بقي من دين. من الذي أعانه عليه؟ أعانه عليه ذلك التحريف أو تلك البدع التي انتشرت بين المسلمين حتى أفسدت عليهم دينهم. وتعالوا الآن لنتذكر العهد القريب للمستعمرين في بلاد المسلمين. حاولوا أن يغضوا الشعوب المسلمة كبار السن تعجز، فقالوا إذن وجهوا عنايتكم للأطفال الصغار. والحكام، من الإمام الأعظم للمسلمين؟ جورج السادس. جورج السادس هو إمام مصر وإمام اليمن الجنوبية وإمام السودان وإمام الكويت وإمام العراق وإمام الأردن وإمام الهند، هو الإمام جورج وإليزابيث، لأن الحاكم في هذه البلدان له وزارة، والوزارة تحكم تلك المستعمرات، وفوق تلك المستعمرات ذلك الملك أو تلك الملكة. قالوا إذا توجهوا إلى الشباب الصغار. الشباب الصغار طفل ابن 7 سنوات، ماذا في رأيه؟ يولد المولود عن الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الآباء المسلمون عجزوا أن يحفظوا أبناءهم، بل دفعوا بهم إلى مدارس المستعمرين، السكول التي أقامها المستعمر، وهم فرحين، يكون ابني دكتور ويكون ابني مهندس ويكون ابني، روح يا ولد السكول. وفي السكول خبير الردة جورج وميشيل وحنا وقسطنطين وميخائيل، هؤلاء المتخصصون في انتزاع عقيدة الإسلام من قلوب الأطفال، ثم لم يجدوا صعوبة في ذلك، فإنهم يقولون لهم انظروا إلى حال آبائكم، يقول لك إذا مرضت كل من تراب الميت، فروح كل من تراب الميت، تعال أعطيك إبرة وشوف تراب الميت هذا الذي ينفعك ولا الإبرة الذي تنفعك، روح الولد يأكل من تراب الميت حسب الوصية من الشيخ المخرف، ومن الأب الجاهل يأكل من تراب الميت ما يزال شيء، يروح لعند الجر، يروح لعند الدكتور تأخذ الإبرة فيتعافى. والله كلام جورج أحسن من كلام الشيخ. ثم يرى الأمة الإسلامية وهي تحتقر الصناعات، الحداد هذا جليل الأرض والمزين من تحت، والبائع الذي يبيع ويشتري الجو القبلي الذي كان ذلك هذا نقص وعيب، البيع والشراء عند بعض القبائل العربية عيب، يترفع عنه أبناء القبائل الأصلاء. ثم طبقات، أنت لا تتزوج من هذا وهذا لا تتزوج من هذا، وتقسيمات، يروح للمدرسة فيأتي له المستشرق جورج ولا ميشيل ولا ميخائيل ولا قسطنطين، يقول له يا لك الثورة الفرنسية قامت وأعلمت المبادئ المساواة والحرية والإخاء. خف الله كلام صحيح، ايش الفرق بيني وبينها؟ نسي الناس قول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويرى حال أمته الإسلامية إذا أراد والده أن يشتري الثوب له أو لأبيه أو لأمه يروح للدكان، وفي الدكان يقول والله عاد الباخرة ما جاءت، والباخرة جاءت من عند من؟ من عند جورج هذا وميخائيل. طب وين المسلمين؟ أين صناعاتهم؟ عالة على هؤلاء المستعمرين في كل شيء. عندما يرى الشباب الصغار صورتين، الشباب الصغار لا يعرفون ماذا في القرآن، لا يعرفون ماذا في السنة، لا يعرفون أفعال الكفار، هم يقارنون بين حالين وبين أشخاص وبين مجتمعات قائمة بين أيديهم، يرونها ويشاهدونها. فلذلك بكل سهولة خرجت أجيال من المسلمين منظمة في أحزاب تنادي بما نادى به الأوروبيون من فصل الدين عن الحياة، واتهام الإسلام بكل ما اتهم النصارى به دينهم، فقالوا الدين ضد العلم والدين أفيون الشعوب، وقالوا الدين جمود وتخلف ورجعية. وخرجت أجيال من هذه المدارس تحكم على الدين بهذا الحكم. ولو سألت هذا المتخرج من الجامعة هل تحفظ سورة من القرآن غير الفاتحة؟ قلت لا. ما هل تعرف كيف تصلي؟ قال والله أنا أعرف طقوس اليونانيين القدماء كيف كانوا يعبدوا. لو تسأله كيف الصلاة يقول لك ما أدري كيف يصلي، إيش كلام، يفهم عن أوروبا وتاريخها والأمم والحضارة، يفهم ويفهم ويفهم، ولكنه جاهل بدينه يحكم عليه كما علم في الإسكول، كما علم في المدرسة، وكما قال له ذلك المبشر والمستشرق الذي جاء لهدم الدين في نفوس المسلمين. ماذا سيقول ذلك الطفل عندما يقال له فلان هذا معصوم؟ معصوم عند بعض الطوائف معصوم، ايش معصوم؟ يعني ما يغلط، من يعصمه الله؟ ثم بعد ايام يكتشف انه ليس بمعصوم. خرافات، اباطيل، خزعبلات. حكم الاسلام بجريرة تحريف التوراة والانجيل في اوروبا، وبجريرة البدع والخرافات التي ألصقت به وأدخلت عليه. فلذلك نشأ جيل دعاة إلى أبواب جهنم، يدعون الناس إلى أبواب جهنم معتقدين أنهم على حق، من أجابهم قذفوه فيها، بمجرد ما يدخل الواحد معهم خلاص يسلخونه عن دينه ويشككونه في إيمانه ويقذفون به في نار جهنم. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة أو إمام؟ قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. تلك الفرق، بعض الناس يستدل بهذا الحديث على فرق المسلمين، لا، الحديث نصه واضح أن المقصود به فرق أبواب دعاة أبواب جهنم المنسلخين عن الإسلام لا عن الناس الذين في دائرة الإسلام يعيشون وإليه يرجعون ومنه ينطلقون وإن كان بينهم شيء من الاختلافات في الأمور الفرعية. ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، حتى يدركك الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا حذرنا من طاعة الكفار فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. تعالوا لنقارن بين مرحلة دخول النصارى في بلاد المسلمين ولحظة خروجهم من بلاد المسلمين. دخل المستعمرون بلاد المسلمين والشريعة هي الحاكمة، فما خرجوا إلا وقوانينهم هي الحاكمة. دخلوا بلاد المسلمين ولا يوجد واحد يتشكك في الله أو في الإيمان، فما خرجوا إلا وهناك أحزاب إلحادية تدعو إلى الكفر والإلحاد. دخلوا ولا يوجد أحد يتجرأ على المجاهرة بشرب الخمر، فما خرجوا إلا والشوارع مملوءة بالخمور ويحميها وتحميها الشرطة ويحميها رجال الشرطة الذين أسماؤهم أسماء إسلامية: محمد، عبد الله، عبد الرحمن، وصالح. يا عبد الله ماذا تفعل؟ قال: أحمي الدكان. إيش فيه؟ خمر. ما شاء الله. طيب والذي يكسر الخمر؟ قال: أكسرها. كيف حدث هذا؟ هذا الذي فعله المستعمرون، دخل المستعمرون والمرأة محجبة، فما خرجوا إلا وهي متعرية في المراقص. هدم المستعمرون الأخلاق، وهدموا الإيمان، وهدموا وحدة المسلمين. دخلوا ونحن نؤمن بوحدة المسلمين ورغار على الأمة الإسلامية، فما خرجوا إلا وقد كرسوا فينا روح القومية وروح العصبية الوطنية وروح العصبية القبلية وروح العصبية الحزبية وروح مزقونا تمزيقا كبيرا. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في كثير من بلاد المسلمين، إن لم يكن في كل بلاد المسلمين التي استعمرت، أقام المستعمرون دورا للزنا عالمية. هكذا بلغ الحال. فإذا أردنا أن نعالج هذا وأن نعالج مخلفات عهود الانحطاط، فماذا علينا؟ يجب أن نركز على أمرين أساسيين. هذان الأمران اصطلح علماء الأمة على تسمية الأمة المستقيمة على الحق بأنهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فأهل السنة أي الذين يتمسكون بالسنة ويدعون إليها ويعبدون الله بها، والجماعة الذين يحافظون على وحدة المسلمين وجمع كلمة الأمة الإسلامية. الاستعمار جاء ليهدم هذا، وهدم الشيء الكثير منه، لكنه في الحقيقة لم ينجح إلا بعد أن هيأت له عهود الانحطاط أسباب النجاح في هذا المجال. ولذلك يجب أن تنطلق الدعوة من دعاة التجديد ودعاة الصحوة الإسلامية في عصرنا بالدعوة إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتخلص من الدخن الذي اشتد فشوش الرؤية واختلط الحاضر بالنادل في ظلام هذه البدع. لابد من دعوة حارة صادقة إلى التمسك بالكتاب والسنة. إن الذين يقولون نحن على الدين، سؤال نوجهه: ما هو الدين؟ الدين هو الذي بلغه الرسول عن ربه، هو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، ولا دين إلا ما شرعه الله. ومن شرع للناس دينا لم يأذن به الله فقد جعل نفسه ندا لله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا دين إلا ما أذن الله به، والذي أذن الله به هو الوحي، هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين في الكتاب والسنة، والذي بين في الكتاب والسنة قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين فقط هو الموجود في الكتاب والسنة. هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين في الكتاب والسنة، والذي بين في الكتاب والسنة قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين فقط هو الموجود في الكتاب والسنة. فلا بد إذن من دعوة الأمة إلى أن تعود إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد بين أبناء الصحوة الإسلامية إفراط وتفريط، فنرى أن بعض الذين يشتدون يحرمون التقليد تحريما مطلقا. لا تقلد، هم رجال ونحن رجال. من يكلم بهذا؟ يكلم بهذا أمي عامي. هم رجال رجال، هم رجال علماء مجتهدون، ونحن طلاب علم وجهلة، والعامي الغبي لا يفهم شيء. دخلت مرة إلى قرية وقد نشبت فيها فتنة، وطلب الحاضرون أهل القرية أن أذهب إليهم لأصلح أمرهم، فوجدتهم مختلفين سيتقاتلون، وعندنا أسلحة في القرى سيتقاتلون حول هذا الأمر. يقول لهم أحد الشباب من أبناء الصحف الإسلامية من الذين يغالون، قل أبدا، هم رجال ونحن رجال، خذ كتاب الله واقرأ. فأغاظني هذا الأمر، فأخذت المصاحف ووزعتها على من في المسجد، وقلت لهم افتحوا سورة براءة. ففتحوا سورة براءة، بعضهم لا يفهم أين هي سورة براءة، ففتحنا له، قلنا اقرأ لأحدهم، فقرأ. قلت ما معنى هذا؟ قال ما أعرف. قلت أنت رجل، أجب يا رجل، أنت رجل العلماء رجال، أجب، افتي، قل في الدين، يلا. قال والله إحنا ما نعرف. قلنا سبحان الله، هذا إفراط، هذا إفراط. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا علم عنده يجب أن يسأل أهل الذكر، ويجب على صاحب الذكر أن يعلم أنه إنما شرف بالذكر، شرف بالوحي، فيجب أن يفتي بعلمه بالوحي، وأن يهدي الناس إلى الوحي وإلى دين الله الذي شرعه لعباده. فهؤلاء يتجرؤون على الفتوى، وتجدهم يخلطون الفتاوى، وما أكثر الفتاوى وما أعجب تلك الفتاوى. وكأني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه كيف بكم إذا مرج الدين، يعني اختلط عنه الدين، اختلط، كيف بكم إذا مرج الدين. كأني أرى هذا الحال في هذه الجرأة وفي هذا التقول على دين الله بغير دليل وبغير حجة. وطائفة أخرى تقول كما عبر الكرخي، قال الكرخي كل حديث يخالف ما عليه أصحابنا، كل حديث أحدث أصلا يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤولا أو منسوخا. خلاص، حجر على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح كلام الناس هو مقياس لصحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرمون على الناس أن يبحث عن الدليل. بل بعضهم من الضلال الذي وقعت نكتة، أسلم يهودي في مدينة من المدن، أسلم، فلما أسلم قال له بعد أن أسلم اشهد أن لا إله إلا الله أسلم على يد واحد شافعي. فقال له هو الإمام الشافعي كذا وكذا وكذا وكذا. فجاء واحد من مذهب آخر هي حقيقية نقطة حقيقية. فقال اليهودي أسلمت يا يهودي؟ قال نعم أسلمت. قال ما مذهبك؟ قال شافعي. قال من زوا لا زوا يعني من ناحية لا ناحية ما أعرف شيء ما في فرق يعني أعوذ بالله نحن الحنفية لا تتزوج من شافعي الشافعي يتزوج من أهل الكتاب ولكن لا يتزوج بحنفية سبحان الله هذا إفراط وتفريط ولكن الحق بين هذين الفريقين وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال والذي عليه جماهير المسلمين أن الاجتهاد جائز في الجملة وأن التقليد جائز في الجملة الأول للقادر على النظر والثاني للعاجز عنه والأصل يجب أن نقصد به وجه الله سبحانه وتعالى إذن لا بد من الدعوة إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثاني لا بد من الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين وشباب الصحوة الإسلامية أو أبناء دعوة التجديد في عصرنا نجد أن بعضا منهم قد ذهب إلى إفراط وتفريط أيضا في هذه المسألة فهناك من يقدم حق الاتباع فلا يتعاون إلا مع من كان على شاكلته في الفروع والأصول تقول له يا أخي اليهود يريدون أن يأخذوا بلاد المسلمين وقد أخذوها الروس دخلوا يريدون أخذ أفغانستان العدو يريد هدم الدين قال لا تعال نتعاون ندفع هذا الخطر مع سائر المسلمين قال لا فلان يخالفنا في الحديث الفلاني لم يصح عنده يقول هذا الحديث ما هو صحيح هو صحيح وفلان يقول كذا ويثبت تلك السنة وفلان ما كذا وفلان ما خالفني في كذا أبدا أنا لا أتعاون إلا مع شخص تماما على السنة كامل 100% مثلي فجعل التعاون مقصورا على أهل مذهبه ولو رأيته من أهل مذهبه وطبقت القاعدة عليهم لوجدتهم أنهم يختلفون أيضا في مسائل أيضا فلا يتفقون على كل شيء فهو حصر التعاون في هذه الدائرة على دائرة ضيقة وفي النهاية يقول أنا أعجز أعجز أن أدفع هذا الخطر على المسلمين ما أقدر أحارب الروس ما أقدر أحارب الأمريكان ما أقدر أحارب اليهود ما أقدر أمنع عن المنكر الذي يستأصل الدين ما أريد ما أستطيع طيب يا أخي تعاون مع إخوانك مع سائر المسلمين الآخرين لا طيب الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا الخطاب موجه لمن؟ موجه للمسلمين فمن صح إسلامه عندك فيجب عليك أن تتعاون معه يجب أن تتعاون معه بأمر الله سبحانه وتعالى ما دام هو مسلم هو أخوك بنصر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام يتصف بصفة الإيمان وصفة الإسلام ما دامت له الصفة هذه فيجب أن تدل عليه ويجب أن تتعاون معه والإمام مالك رضي الله عنه عندما عرض عليه الخليفة أن يفرض كتابه الموطأ على الأمة الإسلامية قال لا لو أن الصحابة فعلوا مثل ما نفعل لكانوا فاصلوا بعضهم بعضا من أول يوم فإنه بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فمنهم من قال مات ومنهم من قال لم يمت منهم من قال مات ومنهم من قال لم يمت ثم اختلفوا في أمر الردة منهم من قال نقاتل أهل الردة ومنهم من قال لا نقاتل أهل الردة ثم اختلفوا في جمع القرآن ثم وقعت آراء وقعت اختلافات ومفاصلات أبدا ما أعمل إلا ما واحد مئة بالمئة هذا ليس بصحيح هذا إهدار لطاقات المسلمين وتسويف لقوة المسلمين وتشتيت لها وتنزيق لها هذا جانب فيه إفراط وإلا فإن هناك بعض الأمور الخلافية تقبلها الصحابة بقدر رحب، وتقبلها التابعون بقدر رحب، وتقبلها الأئمة بقدر رحب، وتقبلها علماء الأمة بقدر رحب. عندما قال رسول الله عليه وسلم للذين للصحابة وهو يقصهم في الذهاب إلى اليهود، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم أخذه على ظاهره، وبعضهم حمله على فقهه وعلى المعنى المقصود المراد به هذا التوجيه. فلما أدركتهم صلاة العصر قالوا: لا نصلي إلا في بني قريظة، فصلوا بعد العشاء في وقت العشاء. ومنهم من صلى على وقته في وقتها، فاختلفوا، ما فسق بعضهم بعضا. لو كانوا عندنا الآن كيف يكون الحال؟ ها؟ أنت صلاتك باطلة وأخرت فرض فأنت كافر، خلاص تركت الصلاة. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم لا بد أن يكون عندنا خوف من الله وتقوى، وأن نحرص على وحدة الأمة الإسلامية. أين نعيش نحن اليوم؟ الصين 1,000,000,000 صيني. ماذا تفعل تكتلاتنا السياسية لو أرادت الصين تحاربنا؟ ما الذي يمنع الصين أن تحاربنا؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع أمريكا أن تحاربنا؟ ما الذي يمنع روسيا أن تحاربنا؟ ما الذي يقف في وجهها؟ كرامتنا ومستقبلنا وحياتنا مرهونة بالتوازن بين هذه القوى. فلو أرادت هذه الدول أن تبتلعنا، فكياناتنا السياسية هذه تستطيع أن تثبت أمام هذه التكتلات؟ لقد أدرك الأوروبيون وهم قوميات مختلفة، وهم ليس بينهم إلا رباط المصلحة الأوروبية، أدركوا ذلك فطالبوا بوحدة أوروبا اليوم، ويطالبون بإيجاد وحدة سياسية لقوميات مختلفة ولغات مختلفة وأجناس مختلفة، لأنهم أدركوا أن أوروبا بصورتها الممزقة الآن في دول صغيرة لا تستطيع أن تقف على قدمها أمام التحدي الأمريكي والروسي والصيني. فكيف بنا نحن المسلمين؟ كيف سيقف المسلمون وكيف سيثبتون أمام أعدائهم ونحن نختلف ونفترق على أدنى شيء ونفرح به؟ هذا تقرير. وهناك طرف آخر، من يرجح حق الاجتماع، حق الجمع والاجتماع، سيفر من كل ما يؤدي إلى الخلاف على حساب إقرار بعض البدع والمنكرات والسكوت على كثير من الجهالات والضلالات، حتى ولو كان بعضها مما يؤدي إلى الشرك. يقول: لا اسكت، هذه مسألة أنا. كيف اسكت يا أخي؟ الدين في أساسه مهدم. إذا لابد أن نفرق بين أمرين، لابد أن نفرق بين بدع تهز العقيدة وتشوش على الإيمان فلا خير بعد ذلك باجتماع لا يكون على إيمان، وبدع في أمور فقهية، في أمور كهؤلاء الذين صلوا العصر كما حدث على عهد رسول الله عليه وسلم، صلوا العصر في وقت وأخروا، يعني فهم اختلاف النص له مجال. والحق في هذا، والحق في هذا أن الإنسان المسلم لا يسكت عما يهز الإيمان والعقيدة ويوقع الناس في البدع الشركية ويحاربها سدا للذرائع. إن الذين يقرؤون رسالة التعاليم للأستاذ البنا رحمه الله يجدون أي معاناة عاناها هذا الرجل ليستخلص وليستنبط بعض القواعد التي يمكن أن يطلق عليها أنها أصول العمل الإسلامي. هناك أصول فقه، هناك أصول تفسير، هناك أصول حديث. فمن أراد أن يتحرك بالإسلام في واقع المسلمين اليوم فلا بد أن يكون له بصيرة. ولذلك الأستاذ البنا قال في هذه المسألة قولا جميلا جدا، قال: ما كان ذريعة إلى شرك وذريعة إلى ما من هذه الأمور الكبيرة فلا يسكت عنه ويجب أن يحارب سدا للذرائع. هو يريد أن يقول الناس في هذا، ولكن لو قال عبارة لطيفة لا تنفرح ولا تخدش ولا نعتذر لها ولا نعطيها عذر. لكن في الأمور الخلافية المقرر عند علماء الأمة وأئمة الاجتهاد، جميع أئمة العلماء وعلماء الأصول يقررون أنه لا إنكار في مختلف فيه، مسألة خلافية. فكيف تنهاني أنا عن رأيي في فهم هذا النص؟ أنا فهمته فهم وأنت فهمته فهم، فعندما تنهاني عن فهمي للنص هو تحكم منك بي لأفهم فهمك لا لكي أتبع النص، لأني أفهم النص هكذا وأتعبد الله بما أفهم أنا لا بما تفرضه علي أنا. فلذلك لا بد من ضبط هذه المسألة واجتناب ما يؤدي إلى تفريق الأمة. والحق في هذا الأمر هو إحياء مفهوم أهل السنة والجماعة بأن يكون المرء في عقيدته ودعوته وتعليمه وعبادته على السنة، وفي حركته وجهاده مع الجماعة، في حركته وجهاده مع الجماعة يدفع الأخطار المسبقة بالمسلمين جميعا. وأما مخلفات العهد الاستعماري فالذي فعله المستعمرون هو فصل الدين عن الحياة، فيجب علينا أن نرد على شبهات المستعمرين التي حشدها وزخرفها وزينها وافتراها ذلك الجيش الذي جنده المستعمرون من المبشرين والمستشرقين وقدموه لطلابنا في المدارس في مراحل المراهقة ومراحلهم الأولى، ولا يوجد من يعلمهم الإسلام فتقبلوها وصدقوا ما قيل لهم من أساتذتهم في تلك المرحلة فصدقوا دعوة هؤلاء. لذلك يجب علينا أن نركز جهدنا لفضح شبهات المستعمرين، تلك الشبهات التي تقول الدين ضد العلم. هذا الكلام ليس عندنا، هذا عند النصارى، أما ديننا هو دين العلم، أقام التوحيد على العلم وأقام الإيمان على العلم ونهانا أن نتبع شيئا لا علم لنا به، فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الدين خليط الظلم أديان الشعوب، هذا الكلام عندهم في النصرانية وليس عندنا. تجد يساريا من اليساريين المسلمين سواء في بلاد العرب أو في غيرها يردد هذه الكلمة، يقول الدين أديان الشعوب. ليش يا أخي؟ قناة. لكنك لو قلت له ذلك الدين الذي يقولون عنه أديان الشعوب هو ذلك الدين الذي يقول لأتباعه كما يقول القصص، من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، من نازعك طرف الثوب فخلع له الثوب كله، من سخرك ميلا فتسخر له خمسة. أما ديننا فهو يقول من رأى منكم منكرا فليغيره. ليش؟ بيده. هل يأتينا؟ باليد، باليد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ديننا يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله. ديننا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ديننا يقول لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده. أفلنفين أنتم المأجينين، زادوا عليكم انتم صغار، راجعوا المعلومات هذه، انتم تحاكمون الدين في محكمة المستعمرين، فانتبهوا انهم يتكلمون عن دينهم المحرف الذي جاء دينكم لإصلاحه. يقولون الدين يقوم على مسلمات غيبية لا برهان عليها، هذا كلامهم هناك، اما عندنا فإن الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب. عندنا نسلم للأمر الغيبي بعد أن قامت الحجة والأدلة على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول يا أبناء الإسلام، أمامنا فرصة، أمامنا فرصة ذهبية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الأمة على الاستفادة منها واغتنامها. ذلك أن أوروبا بعد أن تخلت عن الدين، الدين النصراني، حملت راية الإلحاد في جميع شؤونها وأقامت أمرها على غير الدين قائلة العلم قد العقل الإنساني قد بلغ مرتبة الرشد ومرحلة الرشد، فلا حاجة له إلى أن يهدى بهداية تأتيه من الوحي من غيره. سنستطيع أن نصوغ حياتنا في ضوء علومنا التي اكتشفنا بها كل الأسرار التي نحتاجها في حياتنا. فماذا هو الحال اليوم في أوروبا وفي أمريكا؟ راهن علماء القرن التاسع عشر على الإلحاد وقرروا عددا من النظريات، جاء القرن العشرين فهدمها. النظريات التي قام عليها الإلحاد في أوروبا قولهم الكون أزلي والمادة أزلية هدمت اليوم، وأصبح علماء العالم يتبنون شيئا اسمه البيج بانج، أي الانفجار العظيم الذي بدأت فيه المادة وبدأ خلقها. كان يقول علماء القرن التاسع عشر ويراهنون لا شيء إلا المادة، ليس هناك شيء اسمه العقل وليس هناك شيء اسمه الروح. وجاء التقدم اليوم ليقرر على يد علماء جراحة الأعصاب ووظائف الأعصاب في المخ بعد دراسات مضنية أنه لا يمكن أن تفسر عواطف الإنسان وأفكار الإنسان ومشاعره ومبادئه بتفاعلات كيميائية ومادية في رأسه. ولا بد أن هناك شيء اسمه العقل، ولا بد أن هناك شيء اسمه الروح، لا ندري ما هي وكيف هي. أحد علماء بريطانيا اسمه كريستوفر باليس من اليساريين البريطانيين، التقيت به فتحدث معي وهو بروفيسور كبير، فتحدثت معه عن الروح فقال لي أنت تؤمن بالروح؟ قلت نعم. قال ما الدليل؟ قلت إن كان عندك احترام لعلمك فسوف تحترم ما ستسمع وستؤمن بالروح. قلت له هل تؤمن بأن هناك رؤى منامية صادقة؟ قال نعم هناك رؤى منامية صادقة، بعض الناس يرى شيئا في المنام فيتحقق كما رأى في المنام. فقلت له الذي رآه الإنسان في المنام غيب محجوب لا يعرفه الإنسان في يقظته، لا يستطيع أن يعرف ماذا سيحدث بعد دقيقة أو ثانية، فمن هذا الذي رأى المستقبل واخترق حجاب الزمان؟ من هو الجسم المادي المغطى بالبطانية في ظلام الغرفة في ظلام الليل؟ أهو؟ قال لا، لا يمكن، هو لم يتحرك من موقعه ولم يخرج من مكانه، ولا بد أن شيئا آخر هو الذي شاهد هذا المستقبل واخترق حجاب الزمان. قلت له أنتم تؤمنون بالحس والإحساس وأنت طبيب، وعندما يقول لك المريض عندي شعور بكذا وإحساس بكذا تصدقه وتبني عليه تشخيص ذلك المرض، فالحس عندكم معتبر. إذا أيقظت نائما من نومه بسرعة فإنه يقوم وعنده إحساس بأنه كان بعيدا ثم حضر، فإحساس من هذا وشعور من هذا؟ البدن الذي لم ينتقل من مكانه. إن هذا الذي أقوله لك قد قرر عندنا في كتاب الله في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فسكت والله ولم يمدث بالانتشار. لا بد لنا أن نقيم دراسات علمية لنرد على الشبهات التي نشرها المستعمرون، فنحرر عقول الذين فتنوا في فترات الصبا وفي فترات الشباب وفي فترات المراهقة، ونستعين من وقعوا في شبهات المستعمرين. ثم إن عندنا فرصة أن نصحح مسير الحياة في العالم كله إذا قمنا بواجبنا. قلت لقد أفلست الأفكار المادية الإلحادية التي تبناها علماء القرن التاسع عشر اليوم، أفلست. جاءت النظرية النسبية فحطمت ما كان يقوله صاحب الجاذبية، قوانين الجاذبية نيوتن، ما كان يقرره نيوتن، ما كان يقرره نيوتن، جاءت علوم النسبية ونظرية النسبية فحطمت ما كان يقرره وشككت الناس في ما كان يقرره هؤلاء في الزمن المطلق وفي الزمن في الزمن المطلق وفي المكان المطلق. أصبحوا الآن يتشككون، يقولون مقرراتنا التي أقمنا عليها الإلحاد انهدت. وهذه روسيا اليوم، وهذه روسيا اليوم تشهد هدما للنظام الاقتصادي والفكري والاجتماعي والسياسي الذي بني عليه الفكر اليساري والشيوعي والاشتراكي في العالم كله، ينهد اليوم وينقض، ويعترف الناس أنهم وصلوا إلى طرق مسدودة. كم أتمنى لأبناء اليقظة الإسلامية ولأبناء التجديد المعاصر أن يحملوا إلى هؤلاء اليساريين أخبار هذه التجربة التي ثبت فشلها، ويراجعونهم بلطف وروية، ويتحدثون إلى عقلائهم أين الحتميات، أين الجنة الموعودة، أين ما كنتم تعلقون عليه وتراهنون عليه، أليس من حسن حظكم أنكم لم تموتوا بعد على الكفر الذي علموكم إياه وبنيتم عليه أفكاركم، وعندكم الفرصة لكي تراجعوا أنفسكم. وإذا لا بد لنا من أن نعالج شبهات المستعمرين، بل ويجب علينا أن نتقدم إلى الدول غير الإسلامية وإلى الشعوب غير الإسلامية، ومعظمها اليوم يؤمن بالحرية، يؤمن بحرية الكلمة، ويقبل العلم حكما، ويحترم الدليل والحجة. علينا أن نتقدم لإقناع هؤلاء، وأنا متأكد وكما رأيت وشاهدت أنه لو بذل جهد مع مفكريهم وعلمائهم فإننا سنجد كثيرا منهم من يتبع الحق ويهتدي، وعندئذ سيسهل علينا علاج تلاميذهم هنا الذين تأثروا بهم. الاتجاه الثاني هو أن نقضي على مؤامرات الاستعمار. الاستعمار تآمر علينا ولا يزال يتآمر علينا، لأنه يعلم أنه أقام حضارته وأقام مصانعه وأقام مصالحه على امتصاص ثروات المسلمين وعلى ابتزاز خيرات المسلمين وعلى تحطيم وحدتهم السياسية وعلى تحطيم دينهم. قامت هذه الحضارة الأوروبية على أنقاض الخلافة الإسلامية، فهم يحاربون ولا يزالون يحاربون الإسلام في أي صورة من صوره، لأنهم يخشون إذا عاد الإسلام إلى نفوس المسلمين أن يعود المسلمون إلى وحدتهم وإلى خلافتهم وإلى عزتهم ومجدهم. ولذلك هناك بعض المقترحات نقدمها بين يدي أبناء التجديد الإسلامي المعاصر، أو كما يقولون أبناء الصحوة الإسلامية. لقد فطن رؤساء وملوك الدول الإسلامية أن الكيانات الصغيرة لهم لا تستطيع أن تحفظ حقوق شعوبهم، وكان ذلك من ثمرات الغيرة التي تولدت في نفوس المسلمين عندما سمعوا حريق المسجد الأقصى. وتساءلت الدول والشعوب، ما الجواب على هذا؟ ما جواب الأمة الإسلامية على إحراق المسجد الأقصى؟ فبادر الحكام ملوكا ورؤساء وأمراء إلى تقديم شيء لأمتهم، فقرروا التضامن الإسلامي، وقرروا عقد مؤتمر القمة الإسلامي. ومن قبل كانت مجرد الدعوة إلى هذه القضية تعتبر خيانة، وتعتبر حلفا أمريكيا، وتعتبر. فنقول الملوك اليوم والرؤساء قد خطوا خطوة نحو مؤتمر القمة، فأقاموا مؤتمر القمة الإسلامي، وقامت الأمانة الإسلامية في جدة، فعلى دعاة الإسلام وعلى الشعوب المسلمة أن تجعل من هذه المظلة التي تجمع المسلمين مظلة حقيقية لوحدة المسلمين. فأتمنى لو يتقدم الأطباء المسلمون مثلا فينادوا بتشكيل اتحاد للأطباء المسلمين، اتحاد لنقابات الأطباء المسلمين، ويتقدم المهندسون فيشكلوا اتحادا أو جمعية أو هيئة أو ما تسمح به أنظمة هذا المؤتمر الإسلامي وهذه الدول لإيجاد اتحاد أو إيجاد جمعية للمهندسين المسلمين والعلماء المسلمون. هم أول فئة يجب عليهم أن يتقدموا الصفوف وصفوف الوحدة للأمة الإسلامية، وخاصة علماء هذا التجديد أو علماء الصحوة الذين يحرصون على قول كلمة الحق ولا يداهنون ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. إن مقتضى إيمانهم بالله وبوحدة المسلمين يحملهم أن يقدموا صورة أولا هم في توحيد صفهم وجمع كلمتهم. من قبل كان يوجد لدينا منصب شيخ الإسلام، أين شيخ الإسلام اليوم؟ أين هذا المنصب؟ ضاع. فما أصبح لدينا جهة إذا أفتت أخذ الناس فتواها بيقين كامل أن هذا هو مراد الله الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى به. فلو بادر علماء المسلمين إلى جمع كلمتهم وإيجاد جمعية خاصة لهم تجمعهم، ثم بعد ذلك ينسقون ويحدث تنسيق أكبر بين علماء الهيئات الإسلامية الشعبية وعلماء الجامعات والمؤسسات الرسمية في مؤتمرات عامة أو في اجتماعات تستدعي ذلك. وكذلك أولى الناس بهذا الاجتماع هم قادة الحركات الإسلامية والمنظمات الإسلامية والجمعيات الإسلامية التي تدعو إلى الإسلام، فلما لا يكون لهم اتحاد، ولما لا يكون لهم اجتماع، ولما لا تكون لهم هيئة. وهذه الدول الآن قد اجتمعت في منظمة المؤتمر الإسلامي، فاجتماع شعوبها وتنظيم صفوف وحداتها هو تقوية لهذا الاجتماع الإسلامي. التجار، لماذا لا تكون غرف تجارية أو غرفة تجارية لتجار المسلمين؟ لماذا إذا أرادت لا تكون سوق إسلامية مشتركة؟ لماذا نبيع بضائعنا، بعض البضائع مثلا من باكستان تذهب إلى أمريكا ثم تعطى لها العلامة صنع بأمريكا، ثم تأتي إلى الشرق الأوسط، تأتينا عن طريق أمريكا على أنها صناعة أمريكية وهي صناعة باكستانية. كم توجد مصانع سيارات عندنا في بلاد المسلمين؟ كم توجد مصانع حراثات؟ كم توجد مصانع أدوية؟ كم توجد كم توجد كم توجد؟ يمكننا أن نوجد تعاونا بين المسلمين، تعاونا اقتصاديا شعبيا يساند هذا التعاون الرسمي وينفخ فيه الحياة. المجاهدون الأفغان بدأوا جهادهم معتمدين على الله سبحانه وتعالى متوكلين عليه، وها نحن اليوم نشهد نصرهم ونشهد بشائر النصر لهم. نسأل الله أن يتم نصره لهم، نسأل الله أن يثبت أقدامهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل روسيا غنيمة للمسلمين. نقول هؤلاء المجاهدون بفضل الله سبحانه وتعالى اجتمعت عليهم قلوب المسلمين، فما أظن أن هناك قضية إسلامية اجتمع عليها الرأي العام الإسلامي مثل قضية الجهاد الأفغاني وإن شاء الله الجهاد الفلسطيني الذي بدأ يحتل نفس المكانة في قلوب المسلمين. وغدا الجهاد الفلبيني، وبعد غد الجهاد في إريتريا. كم لنا من دول ضاعت، وكم لنا من أراضي سلبت، وكم من أقليات تئن، وكم من حقوق. فهذا الجهاد يجب علينا أن نشجع هؤلاء المجاهدين، ويجب علينا أن ندعمهم وأن ننصرهم وأن نؤازرهم. وهذه اللجان التي تقوم على مساعدة المنكوبين وإغاثة المحتاجين، كم أتمنى أن تكون هناك مجلة تنتشر في العالم الإسلامي، أو عدد من المجلات، مجلة المجتمع ولله الحمد مجلة طيبة تتلقاها الطبقة المثقفة المسلمة بارتياح. لو أن مجلة مثل هذه المجلة أو على مستوى آخر مما يسمح بدخوله في الدول وفي البلدان، صدرت بلغات المسلمين، تصدر باللغة العربية وباللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والتركية والفارسية، وتصدر مجلة بما يناسبها، فيكون لنا مجلة واحدة وتتوحد ثقافة أبناء الأمة الإسلامية، وكما نقول اتحاد للأطباء وللعلماء وللتجار وكذا، نقول كذلك للإعلاميين. وأحب أن أنبه إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الاستعمار يحرص على أن يقود الصحوة الإسلامية واليقظة الإسلامية التي نشاهدها اليوم، يقودها إلى معركة مع الحكام، لأنه من مصلحة المستعمر أن يصدم بين أقوى قوتين في بلاد المسلمين. فالحكام إذا قالوا فعلوا، والدعاء إذا قالوا صدقوا. وخطة المستعمرين اليوم هي أن يصدموا بين هاتين القوتين، فيبقى الحاكم بدون شعب، بل يبقى خائفا من شعبه، يتوجس خيفة من أصلب وأصدق رجال أمته، ويلقى الدعاة بغير سند ودعم وحماية وتمكين. وإن كان الشيخ أحمد جزاه الله خيرا قد نشر كثيرا، وقلبي معه، ولكن عقلي يقول لابد أن نبحث هذه المسألة، ولابد أن ينظر فيها حتى لا نمكن عدونا من ضرب أقوى قوتين في الأمة الإسلامية. هناك قيادات صنعها الاستعمار ومكنها، وهناك قيادات لا يزال يصنعها في جامعاته، يستقبلها ويوجهها. فيجب علينا أن نعتني بهذه القيادات، وأخصهم وأذكرهم وأقول هم الذين يبتعثون للدراسة في الخارج. ماذا يدرسون في الخارج؟ ماذا تنتظرون من رجل درس الاقتصاد الروسي؟ الذين أخذ الشهادة من روسيا في الاقتصاد الآن كل شهادتهم التي سيتوظفون فيها في بلاد المسلمين هو أنهم يعرفون الاقتصاد الروسي. ما موقفهم اليوم عندما يقال لهم الاقتصاد الروسي غلط وروسيا قررت التغيير؟ إذا شهاداتكم هذه كلها غلط، عودوا ودرسوا من جديد. إنهم لا يعرفون غير الاقتصاد الروسي الذي درسوه، وكذلك الذين يدرسون الاقتصاد الغربي، وكذلك الذين يدرسون الاجتماع والسياسة وغيرها. هؤلاء هم قادة الأمة، فيجب علينا أن نعتني بهم، وأن تمتد جهود الصحوة الإسلامية والتجديد الإسلامي إلى قلوب وعقول هذه القيادات التي لا زالت تصنع وللأسف الشديد بنسبة لا يستهان بها في بلاد الكافرين. إذن أقول خلاصة لما سبق، إن الله قد حفظ دينه بتجديد دينه على رأس كل 100 عام، ويشرف الله بهذا التجديد من يختص من عباده. ونحن اليوم نشهد حركة تجديدية تسري بأمر الله سبحانه وتعالى في جوانب كثيرة، وتستهدف أو وعليها أن تستهدف التخلص من مخلفات عهود الانحطاط، والتخلص من مخلفات عهود الاستعمار والتقدم إلى الأمام بالحلول الإسلامية وبالعقيدة الإسلامية والجهاد من أجل نشر الإسلام في بلاد المسلمين. وأن الذين يرغبون بالتقسيم في المجالس والمؤتمرات والفنادق أهل في أرض الجامعات، وأما بيوتهم فتطوح، وأما سياراتهم فتخرب، وأما أصلتهم فإن الدول تقترض منها. الذي لا يرضى الأمة الحقيقية هو بلد الطفل في فلسطين الذي لا يزال يقذف حجرا. الشاهد من هذه القصة قاضي يهودي يعيش بعيدا هناك في أمريكا، حياته كلها مرتبة بعيدة عن إزعاج الانتقام والصخب الذي تحيا به حكومة اليهود، ومع هذا لما جاءت هذه القضية انحرف عن المبادئ التي كان قد عاهد عليها وهي العدل، وأراد فلسطين كاملة، ودرس في هذه النهاية كيف أن أدعي أن فلسطين من الفلسطينيين. ثم في الطريقة التي أمامنا يهودي في التمارين اسمه مناشين يملك الكراسي المتدينة في حكومة اليهود يساوم عليها الآن شامير حتى يستطيع تشكيل حكومته. كتب إليه من أمريكا يقول: يا شامير، فالكراسي المتدينة لم تقف بجانبك حتى تحدد من هو اليهودي. من هو اليهودي؟ لا نريد أن نختلف عليه من هو اليهودي. اديني مجموعة من الفرنسا من أفريقيا تقول اليهود، اديني مجموعة من العرب من اليمن تقول اليهود. لا، اليهودي له مواصفات معينة يحددها وسلالة شعب الله المختار. أرأيتم؟ يتفقون يقولون باتفاق القوة، ونختلف فنقول في اختلاف الأضعاف، حتى أن كاتب من كتاب الصحفيين على المساجد هذه المرة في باكستان في ثاني يوم نزل قصيدة يقول: بي نظير رشة الماء البديل. هذا رشة الماء البديل. إلا أيها الشباب المستعمل لهذا الدين، وكل هذه مجرد معروفات لتدور ذلك اليوم المبارك وحضوركم واجتماعكم ومشاركتكم المناهي لجنة في الفرش القلعة الإسلامية التي تحمي أصحابها إن شاء الله. فنسأل الله التوفيق ونشكر الدكتور الفاضل على ما قدم من محاضرة قيمة، ثم نقدم هذه التسجيل. كيف ندخل الى دعوه هؤلاء الناس؟ يا عبد الله لو اعطيتنا مثالا من تجاربك السابقه. من هم الناس؟ الكفار. انت تستفيد من المواصله. وبأمر الجماعة لا بها وقفات، فكلما استهرعت يكون وكيل ومسكون وزير كلما استحققت مصلحه راح يرسل بقسم عليها او بالايده، وخاصه ان شباب الصحراء الاسلاميه والدعوه يعانون في سكونهم وفي معتقلاتهم منذ عشرات السنين، يصب عليهم من اعمار الصحراء وهم يحاولون العذاب عنها لانهم يتطلعون الى نهايه تلك الجسور المكتوب عليها والعاقبه للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عذاب الصحراء. أنا ليس لي تجارب سابقة، فهمت ليس لي تجارب سابقة مع الحكام في دعوتهم، وإنما فهمت من السؤال أنه يقصد تجارب سابقة لدعوة هؤلاء العلماء من غير المسلمين في اليمن. دعوتكم على كل حال، يعني الموضوع عندنا في اليمن يختلف بعض الشيء عن غيره، لأننا لازلنا نحكم بالشريعة الإسلامية. الدستور عندنا يقول الشريعة الإسلامية مصدر القوانين جميعا، فالأصل أن كل شيء يجب أن يكون على الشريعة، ولكن في مغالطات وفي مستشارين قانونيين يعني يودون أن ينشئوا قوانين أخرى، بل وقد فعلوا وقد ملأوا البلاد تشريعات من غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني إذا وجه هؤلاء وقيل لهم النص الدستوري يقول كذا وأنت تقسم يمينا وتقول وأقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أحافظ على الشريعة، عندنا لا يتولى وزير ولا يتولى يعني عضو مجلس الشورى أو كذا إلا بعد ما يحلف على هذا أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، فنحن نخاطبهم بما يعني أعلموا وبما التزموا به ونغلق القول إذا رأينا منكرا ظاهرا وفسادا جليا ومخالفة شرعية إسلامية. فعندما قيل يتحدون مع الشيوعيين هكذا قلنا لا نقبل وحدة مع الشيوعيين، وعندما يأتي المسؤول ويتصرف تصرفا شاذا فلا بد من أمر المعروف ونهي عن المنكر وقول كلمة الحق، والصدع بكلمة الحق وعدم التردد أو التلجلج في هذه المسألة، لأن حق الله هو أن يبين للناس هذا الدين وبيان رسول الله في هذا الحديث وفيه، وأن لا ننازع الأمر أهله ولو على أثرة علينا، وعلى أن نقول الحق حيثما كنا، نقول الحق حيثما كنا، فلا بد من قول كلمة الحق ولا بد من الصدع بكلمة الحق، ولا بد أن يسمع الحاكم وغير الحاكم كلمة الحق، هذا كلمة الله وكلمة الدين. وهناك من يغضب وهناك من يرضى وهناك من يعني الناس يعني يختلفون باختلاف يعني ميولهم وباختلاف متاعتهم. ما القوانين العالمية للتوحيد فقط أن يتحد العلماء في ذلك الصف أولا، فهم أعرف الناس بشرع الله وهم أعلم الناس بالأمر الذي يجب أن يتفق عليه وهم القدوة للناس. فإذا اتفق العلماء على شيء فإن الصف الإسلامي لا يوجد أحد في الصف الإسلامي له رغبة في أن يخالف العلماء إذا اجتمعوا، لا يوجد أحد، ولو وجد ما أطاعه أحد في بقية الصف. فالذين يبينون هدى الله ويبينون للناس الحق في الأمر هم العلماء وهم ورثة الأنبياء، عليهم أن يجتمعوا أولا، عليهم أن يتحدوا أولا وأن يبينوا للناس ذلك، ويتعينوا بعد ذلك على القيادات المسؤولة، فإنها أيضا تستطيع أن تحول الأمنية إلى قرار حقيقي. وكما قلت إذا كنا نطالب بإيجاد اتحاد للأطباء وللمهندسين وللمحامين ولكذا، فلا بد أن نسعى لوحدة للعلماء المسلمين ولقيادات العمل الإسلامي في شتى بلاد المسلمين. لابد للصحف الإسلامية أن تقوم على الأثرى والمعاصرة. ما مدى تحقيق ذلك الصحف المعاصرة؟ الأصالة والمعاصرة. يعني الأصالة أن نعود إلى الكتاب والسنة في كل أمر. هناك دعوة طيبة ولله الحمد، وشباب الدعوة الإسلامية يتجهون نحو هذا الاتجاه وعبادة الله بما شرع، والذي شرع هو المبين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك اتجاه ظاهر ولله الحمد يغيظ كثيرا من الذين يريدون صرف الشباب وأبناء الصحوة الإسلامية عن هذا الأصل، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إنما يعمق بالعلم وإنما يتحقق بالعلم. إذا لم يوجد لدينا علماء من شبابنا في المستقبل، فمن سيدلنا على الدليل؟ ومن سيبين لنا الكتاب والسنة؟ لذلك الخطوات التي تضمن لنا ذلك أقترح ما يلي: أولا، التوسع في الجامعات والدراسات الجامعية الإسلامية، التوسع في إنشاء جامعات إسلامية ودراسات جامعية حتى يوجد فينا حملة الشهادات العالية في مجال التخصصات الشرعية، وعقد دورات للدعاة والمشتغلين بالدعوة للارتقاء بهم في هذا المجال وفي مجال العلوم الشرعية، وفي تمسيك الناس بكتاب في تمسيك الكتاب بين أيدي الناس. والثاني، أمر المعاصرة. نحن نشاهد من فضل الله سبحانه وتعالى أن ما من قضية طرحها المستعمرون أو طرحها تلاميذهم أو طرحها دعاة المعاصرة للتشكيك في الإسلام أو للتساؤل عن شكر ذلك الأمر إلا وفي المكتبة الإسلامية عشرات الكتب التي تبين تلك الجزئية وتلك المسألة. والمكتبة الإسلامية خير شاهد على يقظة الفكر الإسلامي والعلم الإسلامي وعلى نشاط دعاة الإسلام. فإن النصر الذي حققه دعاة الإسلام وكان أوسع الانتصار والانتصار الفكري الذي أعاد شباب الأمة إلى حضيرة الإسلام بعد أن بث الملحدون والمستعمرون شبهاتهم. فهناك أصالة من فضل الله سبحانه وتعالى، وهناك معاصرة ومعرفة عصرهم والعيش في مستوى عصرهم، والأمثلة على ذلك كثيرة. هل يمكن أن تذكر لنا أسماء الكتب التي تتضمن الشبهات العقلية التي يثيرها أحلك إلى المكتبات؟ فلا أستطيع أن أحصر هذه الكتب، وإنما إذا دخلت مكتبة من المكتبات فإن كنت تسأل في علم الاقتصاد فستجد جواب، وإن كنت تسأل في علم الاجتماع فستجد جواب، وإن كنت تسأل في علم النفس فستجد جواب، وإن كنت تسأل في العلوم الكونية فستجد جواب، وإن كنت تسأل في العلوم السياسية فستجد جوابا. وخير الكتب عندي، خير الكتب ما كان رسالة جامعية جملة. طبعا هناك كتب قد تفوق هذه الرسائل الجامعية لمقام أصحابها وكتابها، لكن العلم الذي فيه تحقيق وفيه تدقيق هي تلك الرسالات الرسائل الجامعية التي يقوم الكاتب بكتابتها في مدة عامين أو ثلاثة أعوام، ويشرف عليه أساتذة متخصصون يراجعون كل فصل ويناقشونه في كل قضية، فهي من أنفع وأشفى الكتب في هذا الباب. المجال الإعلامي بالنسبة للصحوة الإسلامية تتمكن المسجد منكم، ماذا تنصح الشباب؟ أقول إن الله أمرنا أن نبلغ هذا الدين، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن وظيفته هي البلاغ المبين، مع الرسول إلا البلاغ المبين، أي أن نبلغ بالدين إلى كل أذن. هذا البلاغ تملكه وسائل الإعلام ولكنها لا تملك المبين، إنها تملك بلاغا لأنها لا تملك بيانا، فهي تبلغ الأغنية وتبلغ الرقصة وتبلغ الكذبة وتبلغ يعني ما تحمله هذه الأجهزة، ولكنها تبلغ. فأين ذلك الداعية الذي يبلغ كلامه إلى الآذان؟ أظن ولا أقطع رقبتك أن أشرفتك تبلغ فضل الله سبحانه وتعالى، ولكنها لو قدمت في تلفزيون أو قدمت في إذاعة فإنها ستبلغ إلى مساحات واسعة جدا. لذلك يجب أن يرفع الإسلاميون شعارا صريحا واضحا وبكل قوة، يسألون وزراء الإعلام بكل صراحة: هل لأجهزة الإعلام رسالة؟ وهل للرسالة أجهزة الإعلام الإسلام؟ هل نحن أمة مسلمة؟ وهل لهذه الأمة رسالة؟ فإذا كان لهذه الأمة رسالة فيجب على أجهزة الإعلام أن تحمل تلك الرسالة وأن تنتمي إليها وأن تبينها وأن تشرح مزاياها وأن تفند الأباطيل والشبهات التي تنام. كيف نقبل أن نكون أمة بدون رسالة؟ كيف نقبل أن تكون أجهزة الإعلام التي تبلغ إلى الناس لا تكون حاملة للرسالة؟ إن الشعوب التي تؤمن برسالة والشعيون مثال معاصر على الرسالة التي كانوا يحملونها يملؤون الآذان صبح مساء في كل مجال وفي كل اتجاه. يستيقظ الإنسان على مبادئ لينين ومارك وينام على مبادئ لينين ومارك لأنها أجهزة تحمل رسالة. الله أولى بأن نعتني بكلامه سبحانه وبدينه سبحانه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن نعتني بهديه من عناية أولئك الشعيين بكلام ماركس ولينين. فيجب علينا أن نحمل هذه الرسالة، ويجب على أجهزة الإعلام أن تطالب بذلك وأن تتابع على ذلك وأن يكتب الكتاب بما يفي بالمقتضيات اللازمة لذلك. وعلى هذا فلا بد لشباب المسلمين وشباب الصحة الإسلامية أن يوجد فيهم المتخصصون في هذا المجال الذين يعرفون دروبه وأساليبه وطرقه. هذه وصيتي لشباب المسلمين. وإذا تكونت جمعيات وإذا تكونت أنشطة جماعية يساهم فيها المختصون ويساهم فيها التجار والأغنياء لتحقيق مثل هذه الأشياء فهو أمر نافع. وبمناسبة دعم المشاريع الإسلامية أنا أقترح اقتراحا أتقدم به إلى المحسنين في الأمة الإسلامية. أقول من قبل كانت المدارس وكانت المبرات تقوم في بلاد المسلمين لا يخاف عليها الناس ولا تتعرض للسقوط والضياع بسبب الوقف، بسبب أن الذي كان يقوم بمبرة يضع لها وقفا يجر عليها. فيا حبذا لو جددنا هذا الأمر في حياتنا. فإذا أردنا مشروعا من المشاريع ومبرة من المبرات يسعى أولئك القائمون عليها لوضع وقف لتلك المبرة ولذلك الأمر الخيري. مدرسة تحفيظ القرآن يكون لها وقف، مسجد يكون له وقف، صحيفة يكون لها وقف، جمعية خيرية يكون لها وقف، جمعية علمية يكون لها وقف، أي أمر من الأمور فإن هذا لا يجعل العاملين يتحرجون ويتكففون أيدي الناس ويطوفون كل عام نطلب منه كذا ونطلب منه كذا، فإنه منهج نافع عسى الله أن ينفع به المسلمين. الله أحمد الله الذي أعطتني من أجل هل يستطيع دعاة قيام الدولة الفلسطينية على أساس الاعتراف بالهروب وتوحيد الوضع الإسلامي أمام الإسلام المصري وما هي مصالحنا لهم في التبادل أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أنا عندي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤمن به ولو اجتمعت الدنيا كلها. لا تقاتلن اليهود سنقاتلهم وسيقاتلنا اليهود حتى لا يبقى شجر ولا حجر إلا وهو يقول يا عبد الله يا مسلم كما جاء في الحديث. ها هو اليهود قد جاءوا وسنقاتلهم وإلى الآن لم ينطق الحجر وإن كان للحجر معنى الآن في المعركة، يعني بداية التعلقات بين المعركة والحجر علاقات وثيقة الآن، ولكنها إن شاء الله ستأتي تلك اللحظة التي ينطق فيها الحجر وصدق رسول الله. فلا بد أن ينطق ولا بد أن ينطق الشجر وهم يزرعون شجرهم إن شجر الغرقة يزرعونه الآن ويستكثرون من زرعه. فأقول جوابا إيمانيا لا يمكن أن يكون سلام بيننا وبين اليهود، لا يمكن ولا هو اجتمعت الدنيا كلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فنقاتلهم ونقتلهم ولا يبقى شجر ولا حجر إلا ويقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. فبإذن الله سنقتلهم وبإذن الله سنطردهم وبإذن الله سيتحقق هذا الوعد ويومئذ يفرح المؤمنون بالنصر وتحقيق الكرامة وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد المؤمنين الصادقين. أما ما هو النصيحة للمجاهدين الذين ينزلون الميادين فقد جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة في تلك المنطقة أن طائفة ستبقى من أمة محمد ظاهرة على الحق. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أين هم؟ قال هم ببيت المقدس وبأكناف نواحي بيت المقدس. هم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. فلا شك أن فترة من فترات الزمن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن طوائف ومنها هذه الطائفة التي ستتميز على غيرها من سائر المسلمين في زمن من الأزمنة. والشدائد تجلي القلب وتعيد الإنسان إلى ربه وتربطه بخالقه فيعطيه الله كرامة فيذوقها فيزداد تعلقا بربه فيزداد صبرا ويزداد ثباتا فيزيده الله سبحانه وتعالى من كرامته ونصره. قولوا لي من كان يتصور أن روسيا ستحمي هامتها بين يدي المجاهدين وتفاوضهم وتقول نعترف بكم أنتم الذين تملكون أن تحققوا السلام أنتم القوة في أرض أفغانستان؟ من كان يتصور ذلك؟ كان الناس جميعا يقولون هؤلاء مجاهدين بما فيهم المجاهدون أنفسهم. سياف يقول عندما خرجنا للجهاد كنا في نظر إخواننا مجانين وكنا في نظر أنفسنا منتحرين. منتحرين لأن جميع الأسباب المادية التي بين أيدينا الخلاصة مقتولين فاخترنا أن نموت مع الإسلام والعزة على أن نموت في ظل الكفر وفي محاكمات الكافرين. هي موت موتة فاخترنا هذا. فلما اخترنا الإسلام واخترنا الموت في سبيل الله كتب الله لنا النصر وكتب الله لنا التوفيق والثبات. فقلت في نفسي شفيتم من المرض الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يصيب الناس في آخر الزمان وهو الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حبكم الدنيا كراهيتكم النصر. فلما شفيت القلوب من المرض صحت وعوفيت سلكت السلوك السوي فكانوا أهلا ليتنزل عليهم النصر. فنصيحتنا للمجاهدين في كل مكان أن اثبتوا في كل مكان أن اثبتوا واختاروا طريق ربكم واصبروا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذل عباده الصادقين. أليس هو القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أليس هو الذي قال كذلك؟ أليس الذي قال وكان حقا علينا عليه نصر المؤمنين؟ واحد. الثاني أليس هو الذي قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم؟ اجمع هاتين الآيتين إن كنت مؤمنا صادقا نصرك الله وإذا نصرك الله فلا غالب لك لا روسيا ولا أمريكا ولا العالم كله ولا الشعوب بأكملها ولا الأرض ولا السماء ولا من فيهما لو اجتمعوا جميعا فلن تغلبوا لن تغلبوا لن تغلبوا وأيقنوا بالنصر فإنه إذا جاء من الله فلا راد له. وهذا الذي أقوله في أن المعركة بيننا وبين اليهود دينيا نحن نؤمن أنها مستمرة دينا ونؤمن أنها ستكون مستمرة بيننا وبين اليهود حتى نقتله. فكيف نؤمن أنه ستكون يعني هدنة وسلام ووئام هذا لم يكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن المعركة ستكون حتى تكون النهاية بالصورة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعد الروح الوحيد شرف منه حتى تتطور بطل السؤال. أنا ترى أن هذا الحديث يخلي الأمل بالتقوى الإسلامية. أليس هناك أحاديث تخصص العموم؟ هناك عموم أخر، هناك نصوص عامة ونصوص تخصصها. ففي زمن المهدي عليه السلام يملأ الأرض عدلا، وفي الحديث الذي أشرت إليه أيضا في الأدوار التي تمر من الأمة الإسلامية تعود فتكون خلافة على منهج نبوة. وهذه الأحاديث التي تخصص فترات بعينها تخص حكم هذه الأحاديث العامة، هذا شيء. والشيء الثاني أن هذه الخيرية الثابتة هي خيرية العلم باستمرار، فالعلماء فالصحابة أفضل علما من التابعين، والتابعون أفضل علما ممن بعدهم، وهكذا. فكلما تحركنا إلى أسفل ابتعدنا عن السند، عن السند الذي يوصلنا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الذين قبلنا أكثر علما في الجملة، في الجملة، وهي خيرية في الجملة. لكن هناك ما يخصصها كما قلت في فترات معينة. كيف تكون الوالدة هو هل الذي والد يكون كافرا؟ يعني الموالاة للكافر لكفره، موالاة الكافر لكفره هي الكفر. أما أن يحدث عهد بين المسلمين والكافرين فقد حدث هذا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه سيدنا محمد، وكان بمقتضى هذا العهد أن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود في بعض الأمور، وأن ينصر اليهود المسلمين في بعض الأمور. ففي هذه العهود وفي هذه، لكن أن تنصره لكفر فذلك هو الكفر، أن تنصره لكفر ذلك هو الكفر، وأن تحبه لكفر فذلك هو الكفر. الله أعلم. تعالى مع علماء من غير المسلمين ولديك القدرة على إقامة الدليل على وجود الله عز وجل، فهل أسلم على يدي أحد منهم وكيف تم ذلك؟ هل تحتاج محاضرة أخرى؟ نعم أسلم، أسلم بعضهم، منهم من أعلن إسلامه ومنهم من يكتم إسلامه. الناس لا يعرفون عن الإسلام إلا الشبهات. الغرب والعلماء الكبار هؤلاء الذين يرون آيات الله ويشاهدون آيات الله لا يعرفون أن هناك قرآن يتكلم عنها ويتحدث، ولا يعرفون أن هناك معجزات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا تلك الشبهات التي ينشرها أعداء الإسلام. فإذا عرفوا أن الإسلام هو دين العلم، وإذا عرضت عليهم الحجج نجد بعضهم يطير فرحا ويفرح. أتدرون ما السبب؟ لأنه كان يعيش مأساة نفسية. كيف يعيش في هذه الحياة فوضى؟ هكذا الكفر يضع التصور في ذهنه، جاء صدفة وينتهي صدفة، وحياته خطوة عشواء، ونهايته من هذه الدنيا لا قيمة لها، مأساة حزينة. فعندما يكتشف أن هناك دين حق ينبعث له الأمل وتطلب له الحكمة، ويجد نفسه ويجد مستقبله ويجد الحكمة والمعنى تتضافر في هذا الوجود، فيفرح ويسعد ويقول الحمد لله أن هناك دين جاء صحيحا وبقي سليما لم تمسه يد تحديث. وإذا أردت أن تعرف كيفيات هذا ترجع إلى المحاضرات التي قد سبقت، وهي في أشياء كثيرة. أخبرني إن كان هناك آخر ما توقف إليه ألمكم في كنا مع الدكتور فاروق البالغ قبل أسبوع، كنا مع الدكتور فاروق البالغ قبل أسبوع، وكنا نتكلم في عدد من الآيات في مجال تخصص، وكنا نبحث عن السر في بعض الآيات. فمثلا في آيات قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. المفسرون فريقان في تفسير هذه الآية، فمنهم من قال آية الليل سواده، وآية النهار ضياؤه. نعم. ومنهم من قال آية الليل القمر وآية النهار الشمس. وعلى المعنى الأول يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي جعلنا الليل آية، فمحونا آية الليل أي كان في الليل شيء فأزلناه فأصبح مظلما واشتد الظلام، والنهار وجعلنا آية النهار مبصرة، كان النهار موجودا ولكن لم يكن واضحا وساطعا. على جميع دراسات علم الفلك والجيولوجيا قررت أنه عند بداية خلق الأرض كان يوجد حول الأرض كمية كبيرة جدا من الأحجار والغبار والجزيئات. عندما تكونت الأرض كان لها غلاف سميك، غلاف كثيف فيه هذا الغبار وفيه هذه الأحجار المحيطة بالأرض. فبسبب إحاطتها بالأرض، الأرض نصفها ليل ونصفها نهار، فالشمس عندما تأتي تقابل في هذا الجهة هذا الغلاف الذي فيه الجسيمات، فتنعكس الأشعة، فتتشتت الأشعة في الليل فتنعكس على الجزء الذي يقابلها من الأرض، فيبقى الليل غير مظلم، ليس فيه ظلام، يبقى فيه إنارة بسبب عكس هذه الأشياء المعلقة في غلاف الهواء إلى مسافة آلاف الكيلومترات لأشعة الشمس. أنت إذا رأيت طائرة تجد جسم الطائرة فيها شمس، فيها أشعة. فتصور لو أن هناك ملايين الأجسام كالطائرة وغيرها وعلى ارتفاعات كبيرة، فستشع الانعكاسات وسيصبح الليل غير مسود، فيه شيء يشوبه. في الجانب الثاني في النهار هذه الأشعة تحجبها هذه الأجسام المعلقة وهذه الأحجار وهذا الغبار وهذه الأتربة، تحجب أشعة الشمس فلا تجعل النهار صافيا واضحا. فمع مرور الوقت سقطت هذه الأجسام وهذه الأتربة والغبار، سقطت إلى جسم الأرض وجذبتها جاذبية الأرض وأصبح الجو صافيا منه. فالإضاءة التي كانت توجد بسببها في الليل فتشوش على سواد الليل محيت، والإظلام الذي كانت تسببه بحجبها لأشعة الشمس وبعض أشعة الشمس في النهار أزيلت فأشرقت الشمس وأصبحت مبصرة. قال فيمكننا أن نفهم من هذه الآية على هذا المعنى، فمحونا آية الليل أي أزلنا ذاك الضوء الذي كان بسبب تلك الأجسام المعلقة في الهواء، فمحونا أزلنا. وجعلنا آية النهار مبصرة أي جعلنا النهار ساطعا مضيئا بسبب وصول أشعة الشمس إلى الأرض مباشرة بدون عائق. قال وعلى التفسير الثاني الذي فسره العلماء أن آية الليل هي القمر وأن آية النهار هي الشمس. قال على هذا التفسير أيضا هذا صحيح، فإن القمر كان مشتعلا وكان يضيء وكان فيه لهب، وكان هذا اللهب يصل إلى الأرض وجسم أحمر ملتهب. فلما وصلنا إلى القمر ودرسنا قشرة القمر وباطن القمر وجدنا أن سطح القمر بأجمعه كان ملتهبا ثم انطفأ وأزيل ضوءه، فإذا هذا القمر محي. والشمس كان يحجبها هذه الأغلفة، فما كنا نراها بوضوح على الأرض، ما كان ضوءها يصل ولا كانت ترى بوضوح. فلما أزيل هذا الحجاب سطعت الشمس وسطع ضوءها. فعلى هذا التفسيران لأئمة المفسرين في ضوء مشاهداتنا العلمية وفي ضوء الأدلة الكثيرة المتوفرة لدينا من الدراسات تفسيران صحيحان. سألناه عن قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أضاف إليها معنى جديد، نحن كنا نفهمها أنها الضيق الذي يصيب من صعد في السماء بسبب نقص الأكسجين ونقص الضغط. قال هذا صحيح، هذا للذين يطيرون على الارتفاعات العالية نسبيا عن الأرض، ارتفاعات عالية عن الأرض نسبيا، ولكن الذين يخرجون من الغلاف الهوائي تصيبهم حاجة أخرى وهي ضيق نفسي شديد، وهذا الضيق النفسي الذي يصابون به سر من الأسرار لا ندري ما هو سببه إلا. فمن تصعد في السماء أصيب بضيق شديد وضيق نفسي نعرفه ويتكلم عنه الجميع وبالضبط، ما سببه لا ندري ما هو سببه. فبين لنا هذا، كنا نسائل أنفسنا لماذا اختار المولى جل وعلا هذا الترتيب في وصف تكذيب كفار قريش، لو فتح لهم، لو أن بابا من السماء فتح لهم فعرجوا فيه. يقول المولى جل وعلا كفار قريش يتجهون إلى العناد ويعاندون، فلو أني فتحت لهم بابا من السماء لكذبوا ذلك وكذبوا هذا العروج، وسيكون تكذيبهم أولا سيقولون لا لا لا ما عرج بنا، وإنما سكرت أبصارنا أي سدت أبصارنا، ثم بعد قليل يعدلون عن ذلك ويضربون عن هذا الذي قالوا ويتجهون إلى قول آخر فقل لا لا لا ما سكرت أبصارنا احنا مشهورين. فما هو السر في هذا الترتيب وفي وصف القرآن أنهم سيقولون هذا؟ ما هو السر في ذلك؟ كان بالإمكان من الأول يقول احنا مشهورين خلاص، لكن الذي يريد أن يكذب لا يمكنه أن ينكر الواقع فهو يعترف بالواقع، ولكنه يفسره تفسير خاطئ. هذا المنكر المكابر هذا الواقع يسمى به لأنه واقع محسوس لا ينكره، ولكنه يأتي له بتفسير آخر. فهؤلاء سيختارون من حالتهم التي ستكون لهم عند الصعود ما يعينهم على التكذيب. فكنا نسأل ما الذي يقابله رواد الفضاء عند صعودهم؟ فقال دكتور فاروق ذلك، عندما تكون في الغلاف الأرضي، تكون على الغلاف الأرضي، فإنك تجد نورا حولك وتجد الطبقة الزرقاء هذه واضحة، خاصة الطبقات العليا في نور، فالعين تكون مفتوحة لاستقبال هذا النور. فإذا خرجت من غلاف الأرض إلى السماء فستجد نفسك في ظلمة سوداء داكنة داكنة داكنة ليس لها شبيه على وجه الأرض أبدا، ليس هناك سواد يشبهه على وجه الأرض أبدا، لدرجة أن الأشعة في تلك البيئة خافتة جدا خافتة. فالعين التي كانت مفتوحة لتستوعب قدرا كبيرا نسبيا من الضوء في هذا الغلاف الأزرق عندما تخرج إلى الظلام تصاب بالعمى المؤقت، عمى مؤقت. وهناك مثال قريب، إذا كنت في وسط النهار ودخلت غرفة مظلمة فإنك عند دخولك إلى هذه الغرفة لا ترى شيء من الأشياء، بعد قليل سترى نفسك وستتعرف على الأشياء في ذات المكان. لماذا؟ لأن ميزان استقبال الضوء في العين كان مفتوحا ليتسع على أكبر قدر، فلما انتقلت الى الظلام غير الميزان، فاخذ وقتا الى ان فتح العين لتدخل اكبر كميه من الاشعه الضوئيه. قال هذا يتم بصوره كبيره جدا وواضحه جليه، لدرجه ان رواد الفضاء يتكلمون عندما يخترقون ويخرجون من هذا الحاجز وهو الغلاف الهوائي الى ظلام السماء، يقولون وصفنا بالعمى لقد اصبحنا عميا عما كاملا. ويستمر هذا الحال فيهم ثلاث دقائق وهو لا يرى شيء، ثم تبدا ابصارهم تتفجر وتبدا تستقبل الاشعه، فينظرون الى السماء فلا تخرج منها اشعه، سقوط يخرج منها اشعه، ويرونها بكميات هائله جدا. السماء كلها محشوده، لا يرون الشمس بدريقها بل يرونها بشكل اخر باهر. عندما يخرج راسه ليرى من النافذه يرى عجائب، فقد الجاذبيه معدم الوزن، اصبح معلق، الحبل يمده هكذا فلا يسقط، يرى الارض تحته مغلفه بقبه زرقاء، ويرى سكانها، ويتذكر رئيس الجمهوريه حقه، ويتذكر الشعب في هذه القبه المعلقه في هذا المكان. قال فتاخذهم الدهشه والعجب وانقلاب المشاهدات، لدرجه انهم ينسون قيادتهم للسفينه. يخرج يتعلق بهذا فننبههم للغرب، هاي انتبهوا، فنلح عليهم الحاحا من شده تاثير هذا المنظر الجميل. فقلنا لعل هذا يلقي لنا الضوء على سر الترتيب والاضراب الذي عدلوا عنه في قولهم الاول ورجعوا الى القول الثاني، ولكنهم لجحودهم واستكبارهم، يعني رواد الفضاء الان يصعدون، ما في واحد بيقول سكرت ابصارنا بل حقهم مسحورون، نقول طلعنا صحيح وشفنا، لكن هذه الحقائق التي يشاهدونها لو طلع الكفار فيها وشاهدوها سيقولون كما اخبر المولى عنهم بقوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا، بل نحن قوم مسحورون. بعد شويه قالوا لا ما سكرش ابصارنا، لا احنا في فتح. فنقول لعل اضرابهم عن القول الاول عندما كانوا في منطقه التي اصلوا اليها وسكرت ابصارهم، ولعل الامر الثاني عندما شاهدوا العجائب وشاهدوا الغرائب لا احنا مسحورين، هذا عالم سحري.